إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس دروس المصطلح، وهذا عود على بدء، ولعل العود أحمد وأرشد وأسد إن شاء الله. والمصطلح وإن كان لا ينتفع به إلا طلاب العلم، لكن مجمل ما يقال، جزاك الله خير، مجمل ما يقال في المصطلح، خلي عندك لا أقول لا تنزل علينا الأمطار، مجمل ما يقال من فوائد في المصطلح يمكن أن ينتفع بها على سبيل الإجمال والعموم، ولكل قدر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجل أمرنا وأن يرفع قدرنا وأن يكتب لنا أجر المجاهدين بالمرابطة في مثل هذه المجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح. المصطلح ويعرف بعلم الحديث هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، كما قال قائلهم: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. وقد وقفت بكم ونحن نقرأ ونتذاكر كتاب ابن حجر رحمه الله الذي سماه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. وهذا الكتاب لا يبتدأ به ولا يصلح أن يكون آخر المنتهى لمن يطلب المزيد في علم المصطلح، ولكن يجعل بين بين، ففيه من الإشارات ما يغني عن كثير من المطولات، وفيه من التلخيصات ما يغني عن كثير من المبسوطات، ولكنها إشارات ينبغي أن تكون هناك بدايات أو بداءات في المصطلح لاستيعاب هذه الإشارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألخص ما سبق ثم نتذاكر ما لحق. مما ذكره الحافظ ابن حجر، ذكر أن الطعن في الراوي، هذه خلاصة يا أخوانا، أن الطعن في الراوي يكون بعشرة أمور، أن الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء أو أمور، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة منها تتعلق بالضبط. عندما أقول طعن ونقد وجرح، تنزل الكلمات بردا وسلاما على من سار معنا وعلم شيئا من هذا العلم الشريف المنيف، لكن العابر لا بد له من أن يتذكر أن روح النقد عند علماء المسلمين قديمة، نقد وجرح، لماذا؟ لا للتشفي والغيبة وهتك الأعراض، وبيان العوار وهتك الأستار، وإنما صيانة لحديث المصطفى المختار، صيانة لحديث المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كيف رتب الحافظ ابن حجر هذه الطعون العشرة في الرواة؟ رتبها كما قال هو على سبيل التدلي، هذا كله مر ولكني ألخص وأجمل حتى أنتقل إلى شيء جديد أظنه أننا لم نقرأه حين وقوفنا على كتاب في هذا الموضع من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. على سبيل التدلي، إيش معنى على سبيل التدلي؟ أي على سبيل التنزل من الأشد فما دونه، من الأشد فما دونه. ولذلك بدأ بالكذب، لأنه من أشد الجروح في الرواة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم سرد العشرة على سبيل كما يقال لف ونشر مرتب، نشر العشرة الجروح على سبيل الذكر الجملي، ثم رجع فذكر تفصيلات، والتفصيلات حاد عن التكرار بما سيأتي ذكره، وهذا يدل على رسوخه. قال: الكذب أول جارح في الراوي. الكذب، الكذب على من؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عرف الكذب فقال: هو القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا. ما المراد بالكذب في حديث رسول الله؟ يقول الحافظ ابن حجر: القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا. أقول: الأصل في اللغة، يعني هذا خلاصة واسترجاع، لكني أفرق بين نصه وما ذكره بفصه وذاته وبين ما سأعلق به عليه. قال: الكذب أول جارح الكذب. ما هو الكذب؟ قال: القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا. أقول: الكذب أصله في اللغة هو الإخبار على خلاف الحقيقة، الكذب الإخبار على خلاف الحقيقة. وها هنا في حديث رسول الله كما قال الحافظ ابن حجر: القول على رسول الله ما لم يقله متعمدا. لماذا قيد بالتعمد؟ حتى يخرج المخطئ والساهي والناسي، المخطئ والساهي والناسي. قد يحدث الإنسان بما يكون كذبا لكن على سبيل التوهم أنه حديث، يعني قد يسأل أحدنا فيقال له: أكرموا عمتكم النخلة. قال: نعم نعم، هذا حديث عن رسول الله، حديث صحيح عن رسول الله. ذكر وتذكر واحد مرة مار بشارع قباء فوجد بعض الجهلة هداهم الله والمتعجلين وضعوا لوحة 10 متر في متر حتى يرغبوا الناس في شراء النخل والاستئجار. قال: أكرموا عمتكم النخلة. هذا غلطان على سبيل السهو أو على سبيل النسيان، فإذا ذكر قيل له هذا حديث مكذوب قال: أستغفر الله، هذا ما هو كذاب. لكن الكذاب أن يختلق كما سيأتي ذكره، والتمثيل له أن يقول على رسول الله ما لم يقل متعمدا. خرج الناسي والساهي والمخطئ. الآفة الثانية، طبعا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الذنوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه 70 من الصحابة، روى هذا الحديث المتواتر 70 من الصحابة، وأفرده الطبراني في جزء وهو موجود ومطبوع بين أيدينا. وفي مقدمة مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأنا نبهت على ما يشبه الكذب، وهو أن يسوق المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير ضبط فيلحن فيه فيقع فيما هو أشبه بالكذب، كما قال العلماء: فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلحن في كلامه ولا في حديثه، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الجارح الثاني: الاتهام به. الاتهام بماذا؟ أي بالكذب، الاتهام بالكذب. ثم عرفه الحافظ ابن حجر بتعريفين. قال: الاتهام بالكذب فيما بين الرجل وبين الناس ولو لم يؤثر كذب عنه على رسول الله. هذا من دقة المحدثين ماذا قالوا في هذا الوصف وفي هذه الصفة والحالة. ما قالوا كذاب، قالوا متهم، متهم بالكذب، متهم بالكذب. وهذا من دقة المحدثين، يعني عندما يأتون لمأمون بن أحمد الهروي يقولون كذاب، كذاب أشر. عندما يأتون لمحمد بن عمر الواقدي يقولون متهم بالكذب. في فرق بينهما. يقول الحافظ: المتهم من يتهم بالكذب لا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن فيما بينه وبين الناس، يكذب فيما بينه وبين الناس، أو يحدث بما يخالف به القواعد المعلومة في الدين بالضرورة. القواعد المعلومة في الدين بالضرورة، وقد يجتمع الأمران فيكونان سببا في الحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب. قال: وفحش الغلط. ثم شرح فحش الغلط بقوله: كثرته. أقول: فحش الغلط قد يكون في العدد وقد يكون في الصفة والكيفية. ففي العدد يكثر خطأه، فما يقولون كثير الخطأ فحسب، يقولون فاحش الغلط. وقد يكون في الصفة والكيفية، يحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم، ينقض بها قواعد الدين والأمور المعلومة في الدين بالضرورة. هذا فحش في الغلط، ولكن ليس في العدد فحسب، بل في الصفة والكيفية. رابعا قال: الغفلة. أقول: والمراد بالغفلة ألا يكون لدى الراوي من الفطنة واليقظة، لا يكون لدى الراوي من الفطنة واليقظة ما يميز به الصواب من الخطأ. يقول: هذا حديث من الإسرائيليات، لا أظن حديث، لا لا والله من الإسرائيليات، لا من الموقوفات، لا من المقطوعات، لا من المرسلات، لا من الموصولات. هذا مغفل، عنده غفلة، لا والله يصح، أظنه يصح، لا أظن ما يصح. وفي النهاية يدلس يقول: رواه مسلم. يوهمنا أن مسلما رواه في صحيحه، وهذا من أبشع التدليس، من أبشع التدليس. يقول: رواه مسلم، يعني رجل من المسلمين، لكنه يوهمنا أن مسلما رواه في الصحيح. هذا كما وقع في كتاب ألف من غير تحديد، بلاش تحديد أشخاص، في شعب الإيمان، انتبه لهذا، وهو من الكتب المشهورة ومطبوع في مجلدات لمشهور، وقع فيه تدليس خفي وغامض، والواحد ما يشفق على ذلك المدلس، يشفق على الأتباع والمريدين. يأتي لحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان ضعيف، فيأتي بعده يقول: أصله رواه البخاري ومسلم. وهكذا هلم جر إلى آخر الكتاب، ضعيف ضعيف جدا منكر، يجي يقول أصله رواه البخاري ومسلم، أصله رواه البخاري ومسلم. الناس ما يميزون، ما يعرفون إيش أصله، ما يعرفون إيش الذي خرج عند البيهقي أو عند الديلمي وأصله المخرج، إيش المقارنة، كم خرج، كم نسبة المخرج. هذا بلا ريب أنه من التدليس الذي يوقع الناس في غربة وكربة، مع أن الكتاب كتاب علمي. ولذلك لا تقرأ لأي أحد لا يميز بين الحق والباطل بالنسبة للعقيدة، وبالنسبة للسنة لا يميز بين الصحيح من الضعيف والمرفوع من الموقوف. الفسق، الجارح الخامس قال الفسق، ثم أشار إلى قسميه فقال فسق في الاعتقاد سيأتي ذكره وفسق في العمل. أقول الفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والفسق يجرح الراوي به في عدالته ويضعف حديث الفاسق جدا ويطلق عليه بأنه حديث متروك كما سيأتي أو منكر. أشار إلى قسميه فقال فسق في العمل، الزنا فسق في العمل، الكذب فسق في العمل، شرب الخمر فسق في العمل، أو فسق في الاعتقاد، وهو اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد أصحابه في حياته ومن بعده، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الجارح السادس الوهم، الوهم، والوهم ما ينفك راوي، أقول الوهم ما ينفك راوي عن الوهم وعن الأوهام، فإن قلت ما ضرت الأوهام، إن قلت لدى المحدثين ما ضرت، إن كثرت يبدأ المحدثون يرصدون هذه الأوهام، فإن كثرت كثرة متوسطة أنزل الراوي من درجة الثقة إلى درجة دونها درجة صدق، إن كثرت قالوا كثير الوهم، بدأت ألقاب الضعف تقترب من ذلك الراوي. الجارح السابع المخالفة للثقات، هكذا قيد رحمه الله، لأنها أظهر ما يقال في المخالفة نوع الشاذ، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الجارح الثامن قال الجهالة، والجهالة عرفها بأحد أنواعها وهو الأشهر، فقال لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، يريد بهذه الجهالة جهالة الحال أو الستر، لأنهما نوع واحد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإلا فالجهالة جهالتان، جهالة عين أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، نعم الجهالة جهالتان، جهالة عين أن يشتهر الراوي، ألا يشتهر الراوي بطلب العلم في نفسه ولا يعرفه العلماء إلا لا يعرفه العلماء به ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد، هذا يسمى مجهول العين، مجهول العين. أما مجهول الحال فأن يروي عنه اثنان ولا يوثق من معتبر. قال والجارح التاسع البدعة، ثم عرفها بأحد تعريفيها فقال اعتقاد ما لم ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البدعة العقدية ما هي؟ اعتقاد ما حدث، يعني المحدث المبتدع، على خلاف المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كبدع التجهم والإرجاء والخروج وما شابه ذلك من البدع والضلالات الاعتقادية. ويشير بهذا عند ذكره إلى أن ثمة بدعة تعريفها لم يذكره، لأنه لا صلة بينها وبين البدعة المذكورة في باب الحديث، ما هو هذا القسم الثاني؟ هو البدعة العملية. والبدعة العملية هي إحداث، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحدث في أمرنا، هو الأمر المحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن ولا السنة الثابتة. ما تعريف البدعة العملية؟ ما أحدث في الدين، خرجت المحدثات في الدنيا. لأن بعض الناس عندما تقول له يا أخي أنتم إيش تفعلون في هذه الليلة، قال هذه ليلة مباركة نحن نحييها بعبادات، بصدقات، بتلاوات، بقص السيرة النبوية، بمزيد من الطعام والمناسبة والزيارات، أعني مناسبة ليلة المولد، متقربين بها إلى الله. إن قلت لهم ليس من السنة قالوا الميكروفون ليس من السنة، تجليد الكتب ليس من السنة، ها؟ هذه الإضاءات ليس من السنة. يا أخي هذه أمور دنيوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن البدعة في الدين هي البدعة المذمومة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ختم بسوء الحفظ، وهو عدم تمييز الراوي أو عدم تفريقنا بين صوابه وخطأه، يعني يستوي صواب الراوي وخطأه، فإذا استوى صوابه وخطأه وصف بأنه سيء الحفظ. كيف أمكنهم وكيف يمكننا أن نصف راوي بأنه سيء الحفظ؟ يعني مثلا كيف تمكنوا؟ جردوا حديث الراوي، فإذا كان له من الأحاديث 1000 حديث استقرأوا غربلوا 500 حديث توبع عليها، 500 حديث أخطأ فيها، هذا ثقة ليس بثقة، صدوق ليس بصدوق. إيش يقولون؟ يقولون سيء الحفظ، استوى صوابه وخطأه. فللمحدثين ضوابط وقيود فيما يتعلق بهذه الطعون. ثم ابتدأ الحافظ ابن حجر بالقسم الأول، وأظن القسم الأول قد قرأناه يا إخواننا. القسم الأول هو الجرح بالكذب. أذكر أيضا خلاصة ثانية، ولاحظ معي هذا الباب فهو من الأبواب المهمة. أذكر خلاصة ما ذكره الحافظ في باب الكذب، وهو الجارح الأشد والأقوى والأعظم. أولا، ما المراد بالكذب؟ قال الحافظ ابن حجر هو كذب الراوي في الحديث النبوي، إذ أننا متفقون أن كذب الراوي فيما بينه وبين الناس إيش يسمى؟ إيش يسمى كذب الراوي فيما بينه؟ أعطني يا شيخ كتاب خلي ننشط شوي. إيش يسمى كذب الراوي فيما بينه وبين الناس؟ كذب أم اتهام بالكذب؟ كذب أم اتهام بالكذب؟ نعم، اتهام بالكذب. الكذب، كذب الراوي في حديث رسول الله إيش يسمى؟ كذب فحسب. قال ابن حجر أول جارح هو الكذب، والمراد به كذب الراوي في الحديث النبوي، كذب الراوي في الحديث. طيب، ثانيا تسميته، قال الحافظ ابن حجر وهو الموضوع، هذا الحديث الذي كذب فيه راويه على رسول الله سماه الحافظ ابن حجر الموضوع، وهذا اسم من أسماء عديدة. فهو الموضوع كما قال الحافظ ابن حجر، وهو المكذوب، وهو المختلق، وهو المصنوع. هو الموضوع، هكذا سماه الحافظ ابن حجر. أقول وهو المكذوب، وهو المختلق، وهو المصنوع. ومنه كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. ومن التسمية الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي، فهو المصنوع وهو المكذوب وهو الموضوع، هي أسماء لمسمى واحد وهو ما اختلقه راويه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يحكم عليه؟ خلاصة ثالثة، كيف يحكم عليه؟ قال الحافظ ابن حجر بالظن الغالب. كيف نحكم على الحديث وحكم العلماء على الحديث بالوضع؟ الحافظ ابن حجر يقول بالظن الغالب. أقول هذا إشارة من الحافظ إلى أن الظن قسمان: ظن غالب أو راجح، وظن مرجوح. فالظن الراجح هو الذي غلبنا به الحكم على الحديث بالوضع. ليش قال الحافظ بالظن الغالب؟ لماذا؟ هو يشرح هذا فيقول: إذ قد يصدق الكذوب، أقول كما قد يكذب الصدوق. لكن هذا عند المحدثين ممنوع، فما حكموا على عدالة راو وتوثيقه وتصديقه إلا بعد السبر والتتبع والتفتيش. ما كانوا من الباب إلى الطاقة، ما كانوا يأخذون عمن هب ودب ودرج، وما كان كل واحد يحدث بحديث رسول الله فيلتفتون إليه، وإنما كانوا قبل أن يسمعوا ويعوا ويتفقهوا كانوا يرحلون إلى الرجل، فينظرون إلى هديه ودله وسمته واعتصامه بالقرآن والسنة، ويسألون عنه، حتى كان يقال لأحدهم: تريدون أن تزوجوه؟ تريدون أن تزوجوه؟ ما يريدون أن يتزوجوا ابنته، ولكن يريدوا أن يسمعوا منه ما هو أعظم من النكاح، يريدون أن يسمعوا منه حديث رسول الله. وعندما صار شيء من المباينة رأيت متفقهة لا يتحلون بما كان يتحلى به المتقدمون وبما ورثوه لطلابهم وأبنائهم، يصلي ويخلي، ها قد ينشط للفريضة التي يأتي بها للدرس، ما عدا ذلك عنده تأويل لأحد المذاهب أن صلاة الجماعة ليست بواجب، حتى إنك لتأتي للمسجد تبحث عنه فيقول طلابه: الشيخ لا يرى صلاة الجماعة واجبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من الغربة التي أوقعتنا في كربة، أو الجوال مليان بالموسيقى وبالعثرات وبالنغمات، ثم بعد ذلك يستجيز لنفسه مثل هذا أن ثمة قولا للظاهرية يجيزون فيه الغناء. وقد أخذ من التكية من إحدى الدول العربية كتاب السماع لابن القيسراني يجيز فيه السماع. يا أخي لو أجاز السماع الإنس والجن، ها، فنحن لا نجيزه، لأن النصوص محكمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله في صحيح البخاري: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إيش معنى يستحلون؟ وقد وصل الإسماعيلي هذا الحديث، إن كان قد علقه البخاري في صحيحه، من 7 أوجه. إيش يستحلون؟ معناه أن الغناء محرم، فأتى طوائف من هذه الأمة فاستحلوه كما تراه اليوم بعيني رأسك. ما تخلو ولا تكاد تخلو بقعة من الموسيقى والغناء، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى بعض البرامج الدينية قد يأتي إنسان ورجل من أهل العلم يتكلم بمحاضرة قبلها وبعدها موسيقى وغناء. يا أخي الكريم، أنت ما تعرف أن هذه الكلمة والمحاضرة شفعوها بما قبلها غناء وما بعدها غناء؟ إن كان ولا بد أن تصلح حتى لا تكن كبش فداء. يقال لو لم يكن الشيخ المحاضر فضيلة الدكتور أو الشيخ، لو لم يجز الغناء ما سبقت محاضرته بموسيقى ولا لحقت بموسيقى. فكن على علم حتى لا يتصيد بك في الماء العكر. يقول: نعم، كيف يعرف الوضع؟ انتبه لهذا، هذه خلاصة أيضا ذكر الحافظ. كيف نعرف يا أبا الفضل الوضع؟ كيف عرفوا الوضع؟ قال بالإقرار. إيش معنى الإقرار؟ أن يقر الكذاب، يقول ترى أنا كذبت، إيه ترى أنا كذبت عليكم. كما مثاله، هذا لم يذكره، مثال زائد، كما ذكر عن عبد الكريم بن أبي العوجاء أنه قال وضعت فيكم 4000 حديث، وضعت فيكم 4000 حديث، يعني كذبت 4000 حديث. الآن واحد يوسوس يقول يا عجبا، كذب الكذابون على رسول الله، هل يتزعزع ديننا وثقتنا في سنة نبينا؟ لا، بل يجب أن يزيد إيمانك. وقد عرض مثل هذا الهاجس على عبد الله بن المبارك، فقيل له يا ابن المبارك ألا ترى إلى الأحاديث المكذوبة قد فشت وانتشرت، ها فشت وانتشرت بين الناس؟ فقال رحمه الله تعيش لها الجهابذة، يعني أساطين المحدثين والحفاظ. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإقرار. ثانيا، حال الراوي قرينة في حال الراوي، أي أن الراوي لم يكن مشهورا بالصدق، اشتهر بالكذب، وسئل عن شيء فأجاب عنه مباشرة. مثال مأمون بن أحمد الهروي، هذا ذكره المثال. مأمون بن أحمد الهروي أحد الكذابين والوضاعين، أحد الكذابين والوضاعين، اختلف بين يديه الناس فقالوا والله ما ندري، سمع الحسن البصري من أبي هريرة ولا ما سمع من أبي هريرة، سمع ولا ما سمع، واحد يقول سمع واحد يقول ما سمع. وعند مأمون الكذاب كان الجواب بالكذب جاهزا، فقال ايش تختلفون، ليه يا ناس تختلفون، حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. أكبر كذاب في الدنيا، أكرم الله السامعين، أكبر كذاب في الدنيا. أيضا مما يدل، وهذا ذكره الحافظ، لكن لا بد أن تعي هذه التعليقة على هذا المثال الذي ذكره الحافظ في معرفة الكذب بحال الراوي، يقول غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم كان من المجالسين للخليفة المهدي، دخل عليه فأراد أن يتزلف إليه، يتقرب إليه، أن ينافقه، وكان المهدي يحب اللعب بالحمام، وكان المهدي يحب اللعب بالحمام، فقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلى هنا صح الحديث ورب الكعبة. راح أدخل له شيء حتى يتزلف إليه فقال أو جناح، لأنه كان يعرف، لذلك إذا كان الإنسان يعرف أنه سينطق بالحق فإذا الدين النصيحة، وإذا كان يعرف من نفسه أنه سينافق سيصرخ عليه فلان يقول له هل حرم الله الربا، وهو خائف على رأسه ما تقطع، وسيجيب بأن لا، فليهرب فليهرب فليهرب. ففي صفات السلف طلبوا فهربوا. أما إن كان مثل أبي عبد الله مالك يجلس عن يمين الخليفة، الخليفة ما يجري أمرا تنفيذيا إلا بعد أمر مالك التشريعي، يقول اقطع هذا وعزر هذا واسجن هذا، يقول له يا إمام دار الهجرة آمين. فإذا كنت وكان يعلم أنه سيقال لأمره فيما يدين لله بالله لله ربا ودينا أنه سيطاع فالحمد لله. هذه القصة مع شهرتها إيش فيها؟ فيها نكارة، أن المهدي لما ولى غياث بن إبراهيم الكذاب قال المهدي أشهد أن قفاك قفاك الذاب، وأمر بالحمام أن يذبح فذبح. هذه الرواية منكرة سندا ومتنا، أما إسنادا ففيها من المتهمين وفيها ما فيها من الآفات والجروح، وأما المتن فمن غير المعقول خليفة مثل المهدي يشهد بأن هذا الرجل كذاب ثم يتركه ينصرف ويضع حره وغضبه على الحمام المسكين. المفترض أن يضع غضبه وينزل جام سخطه على هذا الكذاب، يقول اصبر اصبر فين بتروح، والله أشهد أنك كذاب، وما قال رسول الله لا سبق إلا في جناح، ويأمر به فيعزر فيجلد ويسجن. قال: ومما يعرف به المكذوب قرينة في المروي، أن يكون المروي مخالفا للأصول ومناقضا لنصوص القرآن والسنة، ومناقضا لنصوص القرآن والسنة. مناقضته، يقول الحافظ ابن حجر، المناقضة جعل لها ضوابط: إما أن يكون مناقضا للقرآن، وإما أن يكون مناقضا للسنة، وإما أن يكون مناقضا للإجماع القطعي، وإما أن يكون مناقضا لصريح العقل. إذن أرجع مرة ثانية للإعادة، الإعادة فيها إفادة فيها إيجادة، والتكرار يعلم الأبرار من أمثالكم. قال: ومما يعرف به الحديث المكذوب قرينة في المروي، قرينة في المروي، قرينة في المروي بأن يكون مناقضا. ما هي ضوابط هذه النواقض؟ ما هي الضوابط؟ قال: يكون المروي مناقضا للقرآن، مناقضا للسنة، مناقضا للإجماع القطعي. أقول يشير الحافظ ابن حجر إلى بقوله الإجماع القطعي إلى أن الإجماع إجماعان: إجماع قطعي وإجماع غير قطعي. فالإجماع القطعي هو ما ثبت بالتواتر، والإجماع غير القطعي هو الإجماع السكوتي منه، الإجماع السكوتي والإجماع الذي ثبت بأخبار الآحاد. والأخبار قسمان: أخبار متواترة، وأخبار آحاد برواية واحد اثنين ثلاثة دون المستفيض ودون المتواتر. قوله: يناقض المروي القرآن والسنة والإجماع القطعي، أي الذي ثبت، الإجماع القطعي الذي ثبت، الذي ثبت بالتواتر، الذي ثبت بالتواتر، ويناقض صريح العقل. يعني ما يعقل مثل هذا أن يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيء لا يعقل غير معقول. لكن لا تجعلن العقل ميزانا لقبول الحديث ورده، لأن الأمر يتعلق بالمنقول، وصحيح المنقول لا يتعارض مع صحيح المعقول، كما هو عنوان كتاب ابن تيمية: درء تعارض النقل والعقل. أبدا، النقل إن صح لا يتعارض مع العقل السليم، فإن أشكل الأمر ووقع ما ظاهره التعارض فاتهم نفسك وعقلك وفكرك واجتهادك، فإن النقل إن صح إن ثبت لا يتعارض مع العقل السليم. طيب، خلاصة خامسة: ذكر البواعث على الكذب. ما الباعث على الكذب؟ لماذا كذب أولئك القوم؟ قال: إما زندقة، وقد مر، أقول مر ذكر معنى زنديق، وأنها كلمة فارسية مركمة من زندا بست، ومعناها المارق والمرتد والخارج عن الدين. زنديق مثل ماذا؟ ما مثل ابن حجر؟ مثل محمد بن سعيد المصلوب، صلب في الزندقة، صلب في الزندقة. وما أقرب هذا الصلب، لو كان يحكم بشرع الله لأقوام قاموا في هذا الزمان، بل قريبا قبل أيام يقولون: أمحو الحديث، وامحو شيء اسمه تفسيرات العلماء في إحدى البلدان العربية، التي بالكاد تنفست الإسلام عما قريب بدليل إطلالة مذيعة حنانيك بعض الشر أهون من بعض محجبة، لأنه من قبل 50 أو 60 سنة كان يحرم على المحجبات أن يكن مذيعات. ليس معنى هذا أني أجيز خروج المرأة وإن كانت محجبة تذيع نشرات الأخبار والإعلانات على الملأ، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وإذا بذلك المرتد يخرج فيقول أمحوا شيئا، أمحوا أيها المسلمون شيء يسمى حديث وسنة، أمحوا من الكتب ومن التراث شيئا يسمى تفسير، لأن القرآن واضح ومحفوظ كل واحد يشرح ويفسر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليست بغريبة عنه، وهو الذي يجيز أن يقبل الرجل المرأة والمرأة الرجل، حتى وجه إليه هذا السؤال من قبل ذلك المذيع، فقيل له وهل تستجيز لرجل أو لشاب أن يقبل ابنتك؟ قالوا إيش فيه دياثة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة ديوث. انتهت كلمة عام سوقة الناس. ومن البواعث الجهل، جهل يعني ما يعلم، لكن بس أخذ السجادة ويلا اسجد ويركع يسجد ويركع. قيل له ما شاء الله أنت لك 70 سنة تسجد يا شيخ، أنت حمامة المسجد، قم فبين وبين وانصح للناس. يبين عن جهل. أمس تو كان صليبي، كان يهودي ما له أسبوع تاب إلى الله، لا تزال عقيدته ملوثة، أخذوه في جولة دعوية قالوا له قوم انصح الناس وادعوهم إلى الله. يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، يا جماعة يا مجموعة يا مؤسسة يا شركة، اتقوا الله في أنفسكم. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، مثل غلام خليل، ولم يذكر الحافظ ابن حجر هذا المثال. ومن الأصناف المتعصبون، ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر شرح المتعصبين بالمقلدين، انتبه لهذا، هذا موجود بين أيديكم، شرح التعصب بالتقليد. والتقليد ما معناه؟ أن يضع الإنسان قلادة في عنقه فيساق، قل حلال حلال، حرام حرام، سنة سنة، بدعة بدعة، فين الدليل؟ ما في دليل. هذا هو التقليد الذي يوصل صاحبه إلى العصبية، مثل من؟ مثل مأمون بن أحمد الهروي، كذب على رسول الله كذبات تندق دونها أعناق المطي. هو حنفي فراح اختلق وكذب على رسول الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي، يقول حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي. اللهم ارحم أبا حنيفة، اللهم ارض عن أبي حنيفة، اللهم ارفع قدر أبي حنيفة، حتى لا يأخذ الإنسان واحد طائر كده يقول يتهجم على الأئمة. يا شيخ نحن فين؟ نحن في شعبان وأنت في رمضان، نحن في شوال وأنت يعني ما زلت في رجب أو في شعبان. نحن نقول مأمون بن أحمد الهروي، هذا من مكذوبات مأمون بن أحمد الهروي. ومنهم أتباع الهوى، هكذا قال الحافظ، ولاحظ هذا النص، أتباع هوى بعض الرؤساء، أتباع هوى بعض الرؤساء. ولعل المثال من الأمثلة التي ساقها غياث بن إبراهيم من غير تعليق. قال والصنف الخامس الذين يحبون الشهرة، يحب أن يشتهر، لو حدث بأحاديث البخاري ومسلم، يقول عامة الناس يعرفون أحاديث البخاري ومسلم، فيذهب يأتي ببعض المكذوبات يكذب على رسول الله حتى يشتهر. صنف سادس وهم الكرامية والصوفية. ما هو كلامي، هذا كلام الحافظ ابن حجر، قال من أصناف الكذابين الكرامية والصوفية. الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهو قائد ومنظر الفرقة الضالة المبتدعة فرقة الكرامية، وكانوا يجسمون صفات الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لهم ضلالات وتخريفات وتخبيطات وانحرافات، سموا بالكرامية، وهم 12 فرقة أتباع محمد بن كرام. كانوا يستجيزون الكذب على رسول الله، لأن الصادق لا يمكن، الصادق إن وقع في البدعة لا يمكن أن يجد لبدعته مستندا في الحديث الصحيح، لا يمكن أن يجد لبدعته مستندا ولا لرأيه العاري عن الدليل وقوة الاستدلال ما يستند عليه. يعني ذلك الضال الذي ظهر في إحدى القارات، قارات المسلمين، فقال أنا نبي بعد رسول الله، فقيل له إيش اسمك؟ قال أنا اسمي لا، وقد قال النبي في الحديث الصحيح إنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. نحو هذا ما انتشر الآن في العالم الإسلامي فتوى أحد المشاهير قال، وانتبه إن كنت من تلامذة هذه المدرسة اضبط أعصابك، فالحق أكبر من كل كبير، قال إذا نزل عيسى في آخر الزمان فإنه يجرد عن النبوة. إيش دليلك؟ نفس هذا الدليل، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نبي بعدي، عيسى ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن يجرد عيسى عليه الصلاة والسلام من النبوة. فيقال من الردود على طرف اللسان، أولا عيسى، نبوة عيسى قبل نبوة رسول الله، رسول الله ينقض النبوة بعده، وها هنا ليس الدعوى نبوة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناقض الثاني لقول هذا العالم المشهور يقال له إيش الدليل، كيف يسوغ لك أن تجرد نبيا من النبوة ولا دليل لا في القرآن ولا في السنة صريح الاستدلال به على تجريد نبي من النبوة. فكن على علم. ولذلك أرجع فأقول العقيدة أولا لو كانوا يعلمون لا تلقي بعصا التسيار لكل من هب ودب ودرج، كبرت عمامته، توسعت جبته، طالت لحيته، إذا لم يكن من أهل السنة والحديث والأثر، إن استدل يستدل بالقرآن والسنة، وإن استنبط لا يخرج في استنباطه عما كان عليه خير القرون، خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك طوائف من الصوفية، الحافظ يقول الصوفية، أنا أقول طوائف من الصوفية ممن جهل فتعبد، تعبد قبل أن يتعلم. ولذلك قال المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، قال رحمه الله تعلم قبل أن تتعبد، تعلم قبل أن تتزهد، لأنه يصعب عليك. ها طوالي افترش السجادة وبدأ يصلي ويركع ويسجد وينصح ويأمر وينهى من قبل أن يتعلم ويتفقه، يصعب عليه. ولذلك قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، ولا علم لي بثبوته، فينظر هل صح عن عمر أم لا. الخلاصة السادسة، ذكر حكم الكذاب، فذكر رأيين الذي كذب على رسول الله، إيش حكمه؟ عند جمهور العلماء مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر. من هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر؟ أعطيني كتاب يا شيخ. من هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر؟ ها، من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومتوعد فليتبوى مقعده من النار. هذا مذهب الجمهور. أبو محمد الجويني، ما هو إمام الحرمين، أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، أبو والد أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين، قال من كذب على رسول الله كفر. قال من كذب على رسول الله كفر، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة، تصدى لفتوى أبيه أقرب الناس إليه وريث علمه عن أبيه ابنه أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. فقال رحمه الله تعالى: غلط الشيخ، يعني غلط غلطا بينا، يقصد يعني أباه، لأن هذا مخالف. الكذب على رسول الله نعم كبيرة من أعظم الكبائر، لكن لا يصل صاحبه إلى درجة الكفر. ها هنا فائدة علمية في ترجمة أبي المعالي: مع أنه ما جاور بمكة سوى 4 سنين إلا أنه لما أبلى فيهن بلاء حسنا علما وتدريسا ودعوة لقب بهذا اللقب فقيل إمام الحرمين. مكوثه بنيسابور قرابة 30 سنة وهو يعلم ويؤلف ويدرس وينشر علمه، لكنه لما كان كذلك في هذا الإثراء وفي هذا الإخصاب والإفادة 4 سنين في الحرم لقب بإمام الحرمين، رحم الله جميع علماء المسلمين. حكم رواية الحديث الموضوع، حكم رواية الحديث الموضوع، بيّن الحافظ ابن حجر أنه لا تحل رواية الحديث الموضوع إلا على وجه التحذير، إلا على وجه البيان والتحذير. طيب، نأخذ مقطعا في قوله، تقرأ لنا يا شيخ ناصر، في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث. قال الحافظ ابن حجر: والقسم الثاني من أقسام المردود. نعم، ها، طيب، أعد هذا لأن عليه تعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من أقسام المردود هو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. نعم. قال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. طيب، لاحظ فيما قبل: قال وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهي رواية القاضي عياض، فهو أحد الكاذبين، يعني الذين كذبوا وروجوا لهذا الكذب، أو الكاذبين، وهي رواية أبي نعيم، رواية التثنية رواية أبي نعيم، ورواية الكاذبين رواية الجمع هي رواية القاضي عياض. قال: والقسم الثاني، أي من أقسام الجرح في الراوي من أقسام المردود، هو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. لاحظ الآن، العلماء عندما يعرفون الشيء إما يعرفونه بماهيته وذاتيته وجوهره، ويبتدأ في حد كل علم، أو يبتدأ في كل علم بحده، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، كما قال الإمام السيوطي. العلماء يعرفون الشيء إما بذاتيته وماهيته وجوهره فيحدونه بحد لا يجامعه فيه غيره، وإما يعرفونه بحكمه، وهذان سبيلان مطروقان لدى العلماء. الآن عندما سرد لنا الجروح وهي 10 عرف كل جرح بتعريف مختصر، وعندما جاء هنا يفصل فصل بتفصيل حتى لا يقال كرر الحافظ ابن حجر، وإذا به يعرف لنا التعريف بمزيد من فائدة. إيش الفائدة؟ عرفه بحكمه. فلاحظ هذا، يقول: بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. هو المتروك يعني من ما كان في سنده راو متهم بالكذب، ها إيش يكون حكمه؟ يقول: حكمه متروك. أقول: المتروك. إذن خلصنا أن المتروك قسمان: متروك لقب في حديث في سنده متهم بالكذب، المتهم بالكذب في حديثه بينه وبين الناس، أو يروي ما يخالف القواعد المعلومة في الدين بالضرورة. انتهينا. الاتهام بالكذب المتروك، القسم الثاني لقب. المتروك لقب من ألقاب ودرجات الرواة. قال الإمام النسائي: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. كم أقسام المتروك؟ أعطينا يا شيخ أحمد، خلينا نبل الريق. بسم الله. أحدهما، ها ما فيش جواب، لا أترك المجال لغيرك. نعم، متروك لقب لكذا ولقب لكذا. نعم، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نصف حديثه بأنه متروك. طيب، والمتروك قسم ثاني للمتروك، هو وصف أو صفة؟ صفة للراوي نفسه. ولذلك استشهدت، إن كان موجود عندك يعطيه غير الموجود، استشهدت بقول النسائي رحمه الله: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. طيب نمشي سريع كده. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود كذا هو المتروك، والثالث هو المنكر على رأي من لا يشتهي، وهو المخالفة. الثالث، القسم الثالث الذي ذكره، فحش الغلط. يقول: حديث فاحش الغلط يسمى منكرا. فعرف من في سنده ما في سنده فاحش الغلط بأنه إيش؟ حديث المنكر. هذا على مذهب من؟ على مذهب من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، لأن المنكر قسمان، المنكر في الحديث قسمان. القسم الأول تفرد من لا يعتد بتفرده، المنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر. أي أن المنكر والشاذ قسمان: تفرد من لا يعتد بتفرده كتفرد أبي زكير بحديث كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكل ابن آدم الخلق بالجديد قال: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا ما خالف فيه أبو زكير أحد، لكن حفظه لا يؤهله إلى أن يتفرد. ونوع ثاني في المنكر والشاذ، وهو التفرد مع المخالفة. التفرد مع المخالفة.